وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. عدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. فكما أمر باتباع خلفاء الراشدين لأنهم أهل علم وفضل، كذلك أمر باتباع العترة والمعنى كما عرفتم أهل العلم والصلاح منهم. بسم الله. لعله جل الإشعار إن شاء الله.